جديده من حلقات برنامجنا اللي بنحبه كلنا، وانا متاكد انكم مدام قاعدين قدام شاشه التلفزيون تبقوا بتحبوه ومهتمين بيه، برنامج هنرنم. سعداء ان نكون مع بعض، وسعداء ان نكون قدام الرب بنسبح ونقدم ليه التسبيح. قبل ما اقدم ضيفي العزيز الصديق المحبوب ليا، وانا متاكد انه كتير من حضرات المشاهدين هيتفاعلوا مع كلماته وترنيماته، عايز اقدم ليكم الشكر عشان مشاركاتكم على الانترنت على الفيسبوك، عشان كنا عاملين الاسبوع ده مشاركات بالايات وبالترانيم. نشكر ربنا عشانكم، عشان تفاعلكم، وعشان الاعداد الموجوده، يعني مش قاعده وخلاص يعني على الفيسبوك، لكن قاعدين بيتشاركوا ويوصلوا ايمانهم ويوصلوا العلاقات الروحيه ببعض. نقول لكم من فضلكم كملوا. كتير من الناس مش بس في الموقف ده، لكن في العادة يقول الآية دي وصلتني في الوقت المناسب، وده حصل معايا شخصيا. فأنا بدعوك وبدعوكي أنه تستخدم كتابك المقدس وتوصل رسالتك للناس أو بالترانيم. الحالة اللي فاتت كان ليها صدى جميل، يعني احنا تشجعنا بأخونا دكتور بهير إدوار، وناس كتير بعتت قالت يعني فكرتونا بالأولد دايز. فإحنا يعني مش بس الأولد دايز، لكن كلمة ربنا المتجددة دائما واللي دايما بنتبارك بيها بالترانيم او الايات الملحنه. نشكر ربنا لاجل الحلقه اللي فاتت واجل مشاركتكم كمان. ضيفي النهارده انا اعرفه من يجي 15 سنه كده او اكتر شويه. هو مهندس خريج كليه الهندسه، اشتغل بالهندسه ثم عمل في حقل الاعلام، قدم برامج، وكان برامج التوك شو اللي قدمها هي من اوائل، او ان لم تكن اول برنامج توك شو على الاطلاق في قناتنا المسيحيه، وهي اول قناه فضائيه مسيحيه سات 7. واشتغل في حقل الإعلام سنوات طويلة في سات 7 كمعد ومذيع، وبكده رب استخدمه في الخدمة الرعوية، يعني بقى قسيس. فالناس تقول دايما الدكتور القس، فاحنا نقول النهاردة المهندس القس. نرحب بيك نادر. أهلا بيك يا هاني، فرحانين بوجودك معنا. وأنا كمان، يعني أنا طول الحلقة هحاول أن أنا كده يعني مرة أقول القسيس، أنا بالأسيس أقول نادر عشان الصداقة اللي بيننا. فسعداء بوجودك أسيس نادر، ومتوقعين ربي يباركنا في ترانيمك والحال. أنا مبسوط بالوقت ده، وصلاتي إن ربي يوصل كلمته لناس كتيرة هو عايز يكلمهم. أمين أمين. قبل ما أقول يعني حالة النهضة ليها طعم خاص عندي، أحكي موقف حصل بعد كده نبتدي بالترنيمة الأولى. في مرة سنة من السنين رب استخدمني في الخدمة في أستراليا في كنيسة عربية، كنا بنلف كده على مجموعة كنايس، وبعدين اللي قدمني قسيس، وانا بقول قسيس كده تحسوا كده قسيس وكرافات، وكان يوم احد صباحا وخدمة كنسية رسمية بس كنيسة منفتحة وجميلة. وبعد ما القسيس قدمني ورنم اول ترنيمة، يمكن كانت نظم مزامير او حاجة، قدمني عشان اقود فترة التسبيح. رحت لقيته خلع الجاكيت ورجع ورا بيعزف على الدرامز مع فريق الترنيم. الحقيقة شكرت ربنا جدا عشان هذا الانفتاح، وانه في قسيس مسبح. دايما القسيس يعني مش دايما، لا احيانا يبقى القسيس صوته وحش، فتلاقي اللي بيشتغل على الساوند سيستم يوطي الصوت بتاع القسيس ويسيبه القرار. بس في حاجة جديدة النهاردة انه قسيس مسبح، ودي الحاجة، تصالح الكلمة الوعظية مع اللحن والكلمة والترنيم. بدأت ترنيم امتى يا أسيس نادر؟ أنا بشكرك جدا يا أخ هاني، أنت مشجع جدا أولا. أنا هاني. وشجاع، يعني قلبك جامد إن أنت تستضيفني كمرنم، وأنا مش بفكر في نفسي إن أنا أنفع مرنم أوي. يعني. نورنا وتشرفنا ومتوقعين بركة كبيرة. أشكرك. أول ترنيمة عملتها كانت إيه يا أسيس؟ في حاجات كتير أوي عملتها وما حدش يعرفها غيري. فده الكلام ده كان من من زمان، وبدأت تلحين قبل ما أعزف أي آلة موسيقية، وبعد كده بدأت اتعلمت عود عشان أقدر ألحن على العود يعني. طيب أنت اخترت موضوع هنتكلم عليه، بس خلونا مع بعض مع أسيس نادر مسبح الرب أسيس نادر نقول ربي أنت تستطيع كل شيء. مع إخواتنا العازفين بنرحب بيكم. أيوه. فرحانين بوجودكم، بعض الوجوه يعني بس كلكم موجودين معنا من زمان، احنا مرحب بيكم واحد واحد، وفرحان بكل آلة موجودة وكل نغمة تطلع بالتسبيح لاسم ربنا. ربي أنت تستطيع كل شيء. أمين. ربي أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. ربي أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. كل شيء، كل شيء، كل شيء مستطاع لديك. ربي أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. ربي أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. كل شيء، كل شيء، كل شيء مستطاع لديك. عند كثرة همومي وألامي، عندما أرى الأبواب توصد أمامي، عند كثرة همومي وألامي، عندما أرى الأبواب توصد أمامي. أنت وحدك، أنت وحدك، أنت وحدك تفتح للأبواب. ربي أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. ربي أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. كل شيء، كل شيء، كل شيء مستطاع لديك. بارك اسمك. عندك يقين يا سيس انه الناس اللي هتكون بتصلي معنا في البرنامج بحرارة قلب وصدق الرب يستجيب لي النهارده؟ الحقيقة أنا اللي طلبت الترنيمة دي تبقى أول ترنيمة، لعشان من البداية كده نشجع كل الناس إنه لينا إله قدير، نعم، ويستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر. نعم. الحاجة اللي أنا شايفها جبل قدامي، قدام الرب ولا حاجة. والرب قال إحنا نكلم الجبال بتاعتنا ونقول لها اتنقلي وانطرحي في البحر وهي تطيع، لأن إحنا الرب قال هو كل شيء مستطاع لي، وقال إن كل شيء مستطاع للمؤمن، لأننا الكلام اللي أنا بقوله مدعوم بسلطان الرب ورايا. أنا بتخيل إنه في ناس كثر موجودين قدام الشاشة عندهم تلال وجبال. صحيح. يعني أنا ساعات أسمح لذهني يتخيل إنه حد مثلاً عنده أب أو أم متقدم في السن ومحتاج طاقة كبيرة عشان يرعى ويقدم محبة للفترة دي للأب والأم، وفي بيوت فيها كمية أمراض أو مشاكل أو ناس عايزة تطرد من بيوتها عشان ما عندهاش قدرة. رب يعمل النهاردة أزمات مادية، حد اضطر يعني ما عادش عنده وظيفة، كل هذه الأمور الرب بيتدخل فيها بقوة. احنا عايزين المشاهدين يحطوا يرفعوا عينيهم على الرب، والرب يرفع إيمانهم وتوقعاتهم، لأنه عايز يتدخل في حياة شعبه أولاده وبناته. إيه موضوع عنوان الحلقة اللي انت اخترته ده؟ أطول رحلة. أطول رحلة الحقيقة أنا من هنا القبرص، يعني من مصر حيث تعيش. لا الحقيقة أطول رحلة هي مسافة صغيرة قوي، حوالي 40 سنتي بين هنا وهنا. أنا لاحظت أنه في فجوة كبيرة بين اللي بنعرفه هنا واللي بنعرفه هنا. تقصد الذهن والعقل والاستيعاب الفكري؟ أيوة. والقلب. القلب. طب تسمح لي أقول الآية؟ تفضل. والآية المختارة بتاعت النهاردة المتناسبة مع موضوعنا، فوق كل تحفظ محفوظ. نقول مع بعض، فوق كل تحفظ احفظ، احفظ قلبك. قولها كده احفظها في سفر الأمثال، فوق كل تحفظ ايه؟ احفظ قلبك. احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة، أكلك وعيشك وعيشتك وشربك وجوازك وبيتك طلع من هنا وحياتك الأبدية، لأن منه مخارج الحياة. نقولها مرة كمان. قولها معايا وانت قاعد. فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. تفضل يا ابونا. الحقيقة الإنجيل بيعلمنا أن احنا نؤمن بالقلب، يعني هو في رسالة روميا بيقول إن أمنت بقلبك بقلبك مش بهنا. وبعدين الآية اللي حضرتك قلتها حالا، فوق كل تحفظ احفظ قلبك. الكتاب المقدس بيعلمنا أن هذا المكان مهم قوي، أخلي بالي إيه اللي داخل وإيه اللي خارج فيه. زي ما يكون هو حديقة أو جنينة وأنا الجنينة مسؤول فيه. أحط البذور الكويسة، ولو بذور وحشة وقعت بالغلط أو عدو رماها أنا اللي مسؤول إن أنا أقلعها ونظف الجنينة بتاعتي. فما نعرفه عن الله هنا مش بيفيد كتير، ولكن اللي بيعدي الرحلة الطويلة ويوصل هنا هو اللي بنعيش بيه. ده اللي بتقوله الآية، إنه منه مخارج الحياة. اللي عند الجد وقت الجد إيه طريق تفكيري، إيه ردود فعلي، إيه إيماني توقعاتي، بيطلع من اللي أنا عارفه عن الله هنا مصدق. طيب يعني حضرتك كأنك بتفضل ببساطة كده، يعني بتفض الاشتباك ما بين العقل والقلب، يعني ده العقل وده الإيمان. ودايما الناس بتقدم الإيمان اللي نؤمن به بعقلي الأفكار، وفي نفس الوقت يعني هناك على المنبر في دائما في عركة كده على موضوع انه ده مهم جدا وده مهم جدا. أيوة. فكأنه هناك يعني بالبلدي كده كأنه في مواسير متوصلة من هنا لهنا، بس في الخطوط دي عوائق، بعضنا محتاجين سباك. سباك روحي. في حاجات مشتبكة وفي انسدادات وفي التواءات. فالأفكار مقصود بالأمر طبعا لبعد أيضا معنوي، إن الأفكار تنزل إلى حيز الإيمان والثقة وتنزل لمستوى السلوك. طيب جزء من الأفكار اللي احنا مصدقين فيها بالعقل إنه ربنا مش نسينا، أيوة، والقلب كمان عايزينه ينبض بالترنيمة اللي جاية نقول أيوة ربنا لا ينسانا. تحب تقول حاجة قبل ما نرنمها في جملة ولا حاجة تحب نرنمها ونتكلم عليها؟ نتكلم بعد ما نرنم. تعالوا نقول مع بعض: الله الذي لنا لن يتركنا، يحفظنا، يرعانا، عينه علينا. هذه الأمور ليست أمور عقلية ولا نقلية، هي أمور حقيقية معاشة يعيشها كل المؤمنين حتى وإن كانوا مش واخدين بالهم إنهم بيعيشوا من فيض نعمة رعاية وأمانة الله. الله الذي لنا لا يتركنا أبدا، بل يهدينا ويحمينا عينه علينا. الله الذي لنا لا يتركنا أبدا، بل يهدينا ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا في طريق في الحياة يتقدم لنا. ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا في طريق في الحياة معنا وسط رحبنا يبهج قلوبنا، وفي ضيقنا يسد كل عوزنا. معنا وسط رحبنا يبهج قلوبنا، وفي ضيقنا يسد كل عوزنا. تشدو قلوبنا بابتهاج في هنا لا نخاف ظل الموت فالله معنا فلتشدو قلوبنا بابتهاج في هنا لا نخاف ظل الموت فالله معنا ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا في طريق ذي الحياة يتقدمنا ربنا لا ينسانا الحياة يا تقدم. يا أخي الترانيم بتودينا حتة تانية بعيدة صحيح. عن الأجواء بتاعتنا يعني بابتهاج في أولا أنا بحيي أخويا ناصف اللي تقريبا هو كتب الكلمات دي والترانيم دي تقريبا كان سنه 17 سنة وحاجة تشبه كده تشدو قلوبنا بابتهاج في هنا يعني زي ما تقول كده إيه أنام على لحن واصحى على لحن أنام على فرحة واصحى على فرحة منين يا عم الكلام ده احنا بننام على الأخبار ونصحى على القضايا والحاجات ومشاكلنا في الشرق الأوسط والأخبار يعني التقلبات العنيفة وخصوصا هذا الجيل وخصوصا هذه السنوات منين هذا العالم الجميل اللي فيه ابتهاج فيه هنا يعني من أول جملة في الترنيمة من الله الذي لنا الرب لي فلا أخاف ماذا يصنع بالإنسان الله لي في صفي بيلعب في فريقي يعني أنا أهمه هو قائد الفريق الله يعني عايز أقول آية من مزمور 91 بيقول أنه الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت وبعدين نكتشف بعد كده أن البيت ده هو الله نفسه لأنك جعلت العلي الله مسكنك هنا السورة سورة واحد أنا دخلت بيته فبقيت تحت حمايته تحت حمايته في على فكرة العهد كعادة أو كطقس في الزمن القديم مش بس في الكتاب المقدس في الحضارات الشرق الأوسط كلها العهد من أقوى الاتفاقات او اقوى اتفاق العهد يعني احنا عندنا العقد نكتب عقد او نتفق اتفاقات من ضمن هذه الاتفاقات العهد غالبيه المشاهدين يمكن يكون عندهم كتاب مقدس واول ما نفتح كتاب مقدس نلاقي كلمه العهد القديم والعهد. ثم لو كده قلبنا تلتين الكتاب نلاقي كلمه العهد الجديد طبعا تسمية العهد القديم والعهد الجديد مش بتتكلم عن الزمن القديم والزمن الجديد بتتكلم عن التعهد المعاهدة الاتفاق بين الله وبين شعبه وده كان زي ما قلت لحضرتك أقوى اتفاق ممكن يحصل ولو أنواع متعددة منهم عهد اسمه عهد الضيافة عهد الضيافة حلو ده إن أنا أدخل بيتك ان انا ادخل بيتك عتبه البيت عشان كده بيسموه عهد العتبه او ثريشولد كوفيننت البيت يعني عهد العتبه عتبه البيت العتبه علامه العهد او علامه من علامات العهد العتبه كان في باختصار كانت مكان حاجتين العباده ايا كان الشخص اله ايه العتبه دي كانت مكان تعبد الحاجه الثانيه كانت مكان ذبائح ودم يسفك عشان كل اللي بيعدي بيخطي على العتبة دي كأنه دخل في عهد مع أهل البيت دول أو بالضبط كده صار واحد من العيلة صار واحد من العائلة عشان كده بالنسبة للناس في الشرق الأوسط يمكن لحد هذا اليوم من قلة الذوق وحاجة غلط ان انت تدوس على عتبة، انت بتخطي بتعدي فوقيها. لان في دم، انك انت تدوس على العتبة كأنك بتحتقر هذا الدم. يعني ايه دم على العتبة؟ يعني دم الذبيحة اللي تزرق. غير قصة يعني العهد والدم وشعب إسرائيل، ويعني يعني العتبة بتاعة البيت العادي، يعني العتبة البيت العادي بتاع الرجل رب الأسرة بتاع الشرق الأوسط. كان الضيف اللي يجي عنده يذبح له، يأكله، يعني يضيفه فيذبح الخروف على العتبة، أو أي الحيوان أو الطائر، بس مش لمجرد أنه عشان يأكل. ده الدم بالنسبة له يعني علامة عهد، الضيف ده داخل في عهد معاه وسيصير جزء من العائلة. ولغاية النهاردة نقول ده احنا كلنا مع بعض بالزبط. أو كلنا عيش وملح، أو كأنه جزء منه عهد الشراكة جوه بيت واحد، جوه جيت في فليك الأمان يعني. أيوة. واللي يعتدي عليك بيعتدي علي أنا. أيوة. فأنا بس كلام بجد، مش زي الكلام بتاع أني أحبكم. حضرتك ذكرت موضوع العقد. العقد مؤسس على العهد، على عدم الثقة. أما العهد فعلى العكس، مؤسس على الثقة المتبادلة بين الطرفين، لأن إحنا بنحب بعض قوي وواثقين في بعض قوي، تعالى نقطع عهد مع بعض. في منذ اللحظة اللي أنا دخلت بيت الشخص ده فأنا تحت حمايته، يحميني بروحه، بأفراد عائلته، يموت دوني ولا يمسني أذى. في حادثة في العهد القديم مشهورة قوي، لما الملكين جم من عند الرب عشان ينقذوا لوط وعائلته. دخلوا بيت لوط، وكان أهل المدينة أشرار، فقالوا لوط طلع لنا هذا الرجل نمارس معاه الرذيلة. فقال لهم خدوا بناتي، قال لهم خدوا بناتي، خدوني أنا، يعني خدوا أغلى حاجة أي عندي. حاجة. بس دول دخلوا تحت ظل بيتي، عدوا العتبة، فبقيت أفديهم بروحي، بقيت يعني حياتي دون إن هم يتأذوا أو يتمس شعرة مني. الصورة في مزمور 91، الساكن في ستر العلي، اللي عدى العتبة اللي عليها دم، مش طائر ومش خروف، دم المسيح نفسه. أيوة. اللي سفك هذا الدم، وفي العشاء الأخير مع التلاميذ قال لهم هذا هو العهد الجديد بدمي. اللي عدي هذه العتبة أولا صار واحد من العيلة، واحد من العيلة. أيوة. في رسالة أفسس بيقول إيه؟ إن إحنا صرنا رعية مع القديسين وأهل بيت الله. الله. أعضاء في عائلة الله. الحاجة الثانية إنه كل قوة وقدرة هذا الشخص المضيف بقت لحماية ولسداد ولضيافة وسداد احتياجات الضيف. الله بيقول جيت تحت سقف بيتي أنا، مالكش دعوة بأي حاجة، أنت في أمان وكل احتياجاتك مسددة. فمن يعني أقدر أخد من كلامك أنه في ابتهاج في هنا، إذا كنت تحت أو معدي عتبة الوجود في محضر الله. صحيح. بص، موضوع العهد ده موضوع كبير، بس انا مش عايز اوقظ فيك روح القسيس، خد بالك. انا عايز اوقظ فيك روح المرنم مع التأملات، بس انت طبعا ساعات الكلمة الكتابية والمعنى يبقى لازم يوصلك، فاحنا مستسلمين لقيادة الروح القدس في حلقتنا، ونسمع كل كلمة ونرنم كل ترنيمة. شكرا وحمدا يا إلهي ليك. انت كتبت الترنيمه دي ولحنتها؟ كتبتها الحقيقه في ظروف صعبه جدا، انا هسمع منك الظروف بعد ما نرنمها، بس يعني انا باكد على انك صاحب الترنيمه دي. قالوا مع بعض نقول الترنيمه دي معروفه، كلمات والحان السيس نادر حنا من يجي 10 سنين ولا حاجه. برفع ذبيحتي في فرح، ذبيحة مليانة بالتسبيح بإيمان يشوف الوعد من عالبعد. برفع ذبيحة فرح وإن كان بقلب جريح، لأني صاحب الوعد رب المجد. برفع ذبيحة فرح سبحا ومجدا يا إلهي لي، شكري وحمدي وفرحتي بهديك. سبحا ومجدا يا إلهي لي، شكري وحمدي وفرحتي بهديك. على كل شيء لم أمسكه باليد، على كل ما هتقدمه في الغد، على كل شيء لم أمسكه باليد، على كل شيء هتقدمه في الغد. سبحا ومجدا ليك برفع ذبيحة فرح مليانة بالتسبيح، بإيمان يشوف الوعد من عالبعد. برفع ذبيحة فرح وإن كان بقلبي كريم، لأني صاحب الوعد رب المجد. برفع ذبيحة فرح. هللويا. يعني أرفع ذبيحة فرح وبقلب جريح، يعني هذا يعطيني معنى متناقضا، أن أرفع ذبيحة فرح وبقلب جريح. هو مش من فضلة القلب يتكلم اللسان؟ مش الكتاب يقول أمسرور أحد فليرتل؟ يعني إيه قلبي جريح ورتل؟ هو أولا أو أفرح. الكتاب المقدس بيعلمنا ضمنا أنه الفرح قرار، الفرح اختيار، الفرح قرار واختيار. أنا أقدر أقرر أفرح، وإلا ما كانش رسول بولس يوصينا ويقول افرحوا، لو هي مسألة مود أو شعور فأنا ما أقدرش أقرر أبقى يعني سعيد أو مبتهج دلوقتي إذا كان مسألة يعني شعور فقط. هو في حاجات بتفرح وفي حاجة تفرح طبعا. أنا بحب أفرح في شهر 10 الجو بيبقى جميل كده واللطيف، وفي نسمة، وفي شهر 5 عشان جوازي لا، في حاجات بتفرح في الحياة، حاجات جميلة، نجاح الأبناء، النجاح المادي، نجاح الخدمة، حاجات بتفرح. لكن الفرح اختيار. وهي في ذبائح كتير مذكورة في الكتاب المقدس، منها ذبيحة الحمد وذبيحة التسبيح، فاحنا بنقول ان هي ذبيحة تسبيح وحمد مليانة بالفرح كمان. لأنه الحمد والتسبيح والفرح هو إعلان إيمان. ازاي افرح وانا قلبي جريح؟ في افرح وقلبي جريح دي حاجه، وافرح ومفيش في ايدي حاجه دي لا لم امسكه باليد ده موضوع تاني برضه. وانا قلبي جريح يعني في صعوبات وتحديات يوميه، لكن بيبقى في ساعات مواقف في الحياه بتوجع قوي. يعني صدمه، حادث، فقدان حبيب، خيانه من صديق انت حبيته وقدمت له كل خير. انت الواحد ممكن يجي قدام الرب وايد الرب تشفيه ويغفر للي محتاج يغفر لهم، بس بيفضل فيه جرح. في حاجات بتاخد شويه وقت، عشان مش معقول انا ممكن اطالب ام فقدت ابن ليها انها بكره تبقى فرحانه وتضحك وكان ما فيش حاجه حصلت. في قرار جواها يمكن عميق انها تفرح بالرب، لكن في جرح. في لحظات زي كده انا بقول رغم الجرح اللي في قلبي انا بفرح بيك، رغم انه هناك اسباب عديده للحزن وللالم، لكن هناك دائما يا رب اسباب عظيمه للفرح فيك، وانت لا تتغير، فبالتالي انا اقدر افرح فيك دائما. وايه كل شيء لم امسكه باليد دي؟ كمان الكتاب المقدس بيعلمنا انه الله بيقيم الموتى وبيدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة أنها موجودة. فلو أنا لأن صاحب الوعد رب المجد فالوعد بمثابة الشيء نفسه. يعني بالضبط في واحد واعظ قال زي ما تكون دخلت محل بيتزا مثلا أو كشري. خلينا في الكشري. وخدت دور دفعت وخدت دور وخدت نمرة. النمرة اللي في إيدك دي طبق كشري. أيوة. بس مستني الوقت مستني دورك. مستني دورك. خليني أنكش معاك شوية أسيس ونرنم تنيمة بس يعني ممكن تقولي بعد التنيمة. أنا عايزك تقولي حاجة لم تكن واردة في الخيال في حياتك أنت. وأرجوك ما تقوليش حاجات عامة زي ما بعض الناس. أنا عارف أنك مش بتخجل يعني. أيوة. مش بتخجل يعني حاجة. لا أنت رجل كلك ذوق. بس اديني حاجة من حياتك عشان نقرب الأمور للناس. يعني انا هقول لحضرتك على حاجه بعد التنيمة نرنم حاجه. بس تقول لي شيء لم امسكه باليد وخدته بالايمان وبعد ما مر الوقت انت كانك خدته من يوم ما مسكته بالايمان. انا عايزك تسمح لي بس اقول حاجه اتفضل عشان اختار الترنيمه اللي جايه برضو لو تسمح لي. اتفضل. انا ديمقراطي انا اختار. قول اللي انت عايزه بس هختار اللي انا عايزه. اتفضل. الترنيمه اللي جايه انا بعصايا عبرت الاردن فاضي الايد هي في واقع الأمر بقيت الترنيمة برفع ذبيحة فرح. أوكي. عشان كده في الترنيمة الأولانية هم بينهم عدة سنوات. بقول على كل شيء لم أمسكه باليد. وفي الترنيمة الثانية بقول اللي مبارح كان في عينيا حلم بعيد. شفته اليوم واقع ملموس. إيه؟ ممسوك في الإيد. ممسوك في الإيد. مسكته بإيدي. أنت عملت زي داود هقول إزاي بعد الترنيمة. خلونا نرنم الترنيمة نسمعها. ترنيمة جديدة لسيس نادر حنا مرنمنا وضيفنا النهاردة. ينفع تقرأ لنا كده وإحنا على الموسيقى الجزء الأولاني يقولوا ببقك كده كلام وضح. هو الحقيقة أنا بستعير أو بقتبس كلمات يعقوب لما كان راجع أرضه من عند خاله لابان. وافتكر إن هو كان خرج من بيته هربان من أخوه بدون أي شيء بعصايا. وبعدين قال الجملة دي أنا بعصايا عبرت هذا الأردن وها أنا ذا قد صرت جيشين. يعني لما قسمت عيلتي وأملاكي ومقتنياتي عدد جيشين كأنها جيشين. والعصايا هي لا شيء يعني أنا ولا حاجة. بعصايا أنا معيش حاجة يعني عصايا دي تجيبها من الأرض عشان لو طلع عليك ديب ولا حاجة تهشوا يعني. أمين. أنا بعصايا عبرت الأردن فاضي الإيد وهو دلوقتي جاي أشهد عن الرب محمل كل جديد كل بركة جديدة. أمين. أنا بعصايا عبرت الأردن فاضي الإيد وهو دلوقتي رجعت محمل كل جديد. أنا بعصايا عبرت الأردن فاضي الإيد وهو دلوقتي رجعت محمل كل جديد. واللي مبارح كان في عينيا حلم بعيد شفته اليوم واقع ملموس ممسوك بالإيد. اللي مبارح كان في عينيا حلم بعيد شفته اليوم واقع ملموس ممسوك بالإيد. لما ببص ورايا وعدت في البركات والأعطايا وفضل ورحمة بالألوفات بفرح واهتف واملى الدنيا بالأناشيد. انت إله الحي الصادق في المواعيد. انت إله الحي الصادق في المواعيد. انت إله الحي الصادق في المواعيد. انت إله الحي الصادق في المواعيد. انت إله الحي الصادق في المواعيد. انت إله الحي الصادق. انت إله الحي الصادق. لما ببص ورايا وعدت في البركات والأعطايا وفضل ورحمة بالألوفات بفرح واهتف واملى الدنيا بالأناشيد. انت إله الحي الصادق في المواعيد. انت إله الحي الصادق في المواعيد. انت اله الحي الصادق في المواعيد، انت اله الحي الصادق في المواعيد. مبارك اسم الرب. احكي لي بقى حكايه. احكي لك حكايه انه وقت ما قلت انا يا رب هفرح رغم انه مفيش اي حاجه في ايدي، فعلا ما كانش في اي حاجه في ايدي. مفيش حاجه زي ايه يعني؟ لا املك اي شيء. تقصد ممتلكات ماديه؟ ممتلكات ماديه، ليس لدي وظيفه، غير متزوج، ولا اي حاجه. ولا اي حاجه في ماليش اي صفه. شفتي يا ايمان، لو انت بتشوفينا انت استجابه صلاه، بس عشان ايه بعد كام سنه ما الكلام ده بيتنسي، بعد الجواز بيجي 10 سنين. لا انا لسه هقول لها، لسه هكلمها. الترنيمه الثانيه انا بعصايه عبرت الاردن، عارف يا هاني بننسى نشكر. بننسى نشكر ساعات، زي البرص اللي الرب شفاهم، واحد بس افتكر يرجع يشكر. فانا في لحظه افتكرت ان ناسي اشكر. أيوة. فكتبت الترنيمه بتاعت انا بعصايا عبرت الاردن، لقيت نفسي عندي وظيفه كويسه قوي وخدمه كويسه قوي، وعندي زوجه تقيه بتحب ربنا، وعندي محبوب والناس تعرفني وبتحبني، حاجات كتيره قوي قوي ما كانتش في ايدي، لكن كانت وعود، واللي كان حلم بعيد صار ممسوك في الايد. أنا متأكد أنه في العديدين من المشاهدين الأفاضل حاسين بالحالتين، حاسس أنه ما أنت ما عندكش حاجة، ودي على فكرة كانت حالتي، الراجل ده بيحكي ظروفي برضه. ما عندكش حاجة، والأصعب من أنه ما عندكش حاجة أنك مش متخيل الحاجة اللي هتيجي منين. يعني تقعد تحسب بالورقة والقلم كده تلاقيها ما تجيش بأي شكل من الأشكال. هذا ليس تعطيلا لإعمال العقل خالص، لكن انا بتكلم ادي العقل بيقول لك النتيجه المحصله النهائيه، وصفر زائد صفر هيساوي طبيعي يعني صفر، بس صفر كبير شويه، صفر كبير شويتين. فلما تلاقي نفسك ما فيش، والامل معدوم، او المرض ما قالوا لك مش هينفع، هناك اله عايز اوصل لك رساله كده تنزل هنا من الفهم العقلي ومن كميه الايات المحفوظه والاجتماعات اللي بتروحها، تنزل لغايه وتسكن في قلبك، بيقول لك انه يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه امر. انا نفسي قبل ما نستقبل تليفونات احبائنا المشاهدين اصلي لاجل اللي حاسين نفسهم ما معهمش حاجه، دول ما معهمش حاجه، وما فيش في ايديهم البذور اللي لما تتحط في الارض تطلع اشجار، ما فيش البذور، ما فيش الخميره اللي لما تتحط في العجين يخمر. الفاقدين الرجاء واليائسين وهم كثر، ومش بقول في ديانة معينة، في كل الديانات كل الأعمار. مظبوط. عايز أصلي ليهم، وعايز كمان أذكر أختنا هبة من أسيوط، طلبت قبل البرنامج أسيس نادر طلبة خاصة أنه ربنا يمد إيده لحياتها. وإحنا أنا بعتقد أنه علاقتنا بالمشاهدين وإن كانت يعني علاقة جماعية، لكن علاقة شخصية، والأسماء اللي بتجينا بنصلي لها بالفعل. بناخده فترة صغيرة، دقيقة، لحظات، لو انت بتشاهدني وقاعد لوحدك ومش مكسوف من حد، غمض عينك او استحضر قلبك كده وقضي معنا لحظات في الصلاة. ولو انتوا عيلة متعودة تصلي مع بعض، صلوا مع بعض معنا الوقت اللي جاي، وحطوا الامر الصعب اللي موجود في بيتكم قدام الرب. لو انت حواليك ناس ومكسوف تصلي وده صعب بتعمله لاول مرة، ارفع قلبك، حتى وانت تبدو امام الناس مش بتصلي، لكن تقدر ترفع قلبك بصلاة الغرفية. اتفضل. يا سيدنا رب وابونا السماوي، نشكرك يا رب لانك اب بكل معنى الكلمة، اب لكل اولادك، اب يهتم، أب يعتني، أب يسد كل إعواز واحتياج، أب يحمي. شكرك. أب يتحنن، أب يشجع، أب يرفع، أب يفتح الأبواب. يا رب أشكرك لأجل كل ابن وابنة لك يشاهدنا الآن أو هيشاهد الحلقة مسجلة. يا رب أنا بصلي أنه عينينا المرفوعة عليك وعينيهم أيضا المرفوعة عليك يا رب، يجد رب السماوات مفتوحة. نعم. وبصلي يا رب أنه في هذه اللحظات استجابات بالجملة من السماء. أشكرك يا رب لأنه أنت قلت أنه ترون السماء مفتوحة وملائكة ملائكة الله نازلة وصاعدة. يا رب أنا بصلي لأجل نشاط في السماء وبين الملائكة لسداد احتياجات أولادك ولتشجيع قلوبهم ولرفع إيمانهم ولفتح الأبواب أمامهم. يا رب في ناس في أوضاع سيئة وفي أوضاع تفتقر للأمن، لا يأمنوا على حياتهم نفسها، لا يأمنوا على مستقبلهم ولا على أولادهم. في ناس فقدوا وظائفهم أو بلا وظيفة. يا رب أنت سواقيك مليانة ماء، ولك الأرض وملؤها. صلي يا رب لأجل استجابات السماء ولأجل يا رب عطائك أنت، لأن كل عطية صالحة وموهبة تامة هي نازلة من عندك أنت. يا رب نصلي لأجل كل همسة وكل صرخة قلب رفعت إليك في هذه اللحظات باحتياجات محددة جدا، أنه تلقى استجابات أيضا محددة جدا، وكل ابن وابنة ليك يعرف أن اسم الرب هذه هي يدك. نعم. وهذا هو أنت الذي استجاب. نعم يا رب. نشكرك. نعم. يا رب ونعظمك في اسم المسيح. اسم يسوع المسيح. آمين. آمين. وضع الرب في قلبي وإحنا بنصلي شخص قاعد في الأردن بيتفرج علينا ويائس، وأنا بحب أقول له ليك فرح في الرب وليك حياة جديدة. ربي رعاية وسلامي. من كلمات وألحان الفنان هاني روماني. الله يخليك. طب تعالى ناخد تليفون قسيس مستني معنا من بدري والناس بتزعل مننا. الو، اهلا بيك. ازيك يا اخ هاني؟ اهلا وسهلا بيك. الحمد لله على سلامة. الله يخليك. انت عارف انا كنت مسافر ولا ايه؟ طبعا بقى كان الحلقه مستفيدك على الشاشه. عيش. اهلا وسهلا بيك حبيبي. بسلم على حضرتك القسيس نادر. الله يخليك. الله يسلمك. تفتكر تفتكر الرحله ما بين العقل الى القلب طويله ولا قصيره؟ ضيفنا المحبوب. بامانه هي طويله. ايوه هي الرحله طويله. ايه اللي يعني هي الرحله مكونه من جزئين، الجزئيه الاولى رحله طويله والجزئيه الثانيه رحله قصيره. ايوه الرحله الطويله اللي هي الطويله الاولى لما تكون ماشي في طريق. انا عايزك تعلي صوتك شويه. ايوه لما تكون ماشي في الطريق مش عارف انت رايح فين. ايوه او زي ما تكون يعني مش شايف اليمين ولا الشمال ولا قدام، يعني مش عارف تايه. لا انا معلش عشان عشان اركز في سؤالي، الرحله ما بين الفكره اللي بنستقبلها بعقولنا لغايه ما توصل لايمان عميق معاش، تفتكر في معوقات بتعوق ان احنا نستقبل بالذهن ثم الايمان القلبي؟ طبعا ده يعني ولو ان الصبح بدك مش واضح قوي. انا كل فهمت. اي طب انا كل فهمت من البحث في الرحلتين هي الرحله الثانيه اجمل من الرحله الاولى. كل يعني كل هذا اقول لحضرتك، يعني في الرحله الاولى الانسان ما كان بدون هدف، الرحله الثانيه كانت فيها حاجتين، كان فيها معاناه وكان فيها شيء جميل، بس الشيء الجميل ربنا اداه لنا عشان يمحي المعاناه اللي احنا عانيناها. طيب حضرتك يعني هو لا هو انا حاسس ان الاتصال يعني الصوت حضرتك مش سامعني كويس، يعني لو امكن نعيد الاتصال تاني. انا اقصد في السؤال لاحبائنا المشاهدين، ما هي المعوقات اللي بتعوق وصول الافكار اللي بنستقبلها من كلمه ربنا والعظات اللي بنسمعها في الكنيسه انها تبقى امور حقيقيه معاشه في القلب؟ وده سؤال هنساله حتى القسيس نادر برضو بعد ما نرنم معاه. ربي رعايا وسلامي. ربي رعايا وسلامي. ربي رعايا وسلامي، عمري ما سوى في الجدود هو طعامي، في العطش نبع المياه، وان بوادي الموت مشي لها خاب وانا معاه، خيري فيه مأمور وكافي كل أيام الحياة. قال لي ما تخافش بدخولك وخروجك من الخطر، هستورك من الريح وإيدي كن بظل طاف المطر. قال لي ما تخافش بدخولك وخروجك من الخطر، هستورك من الريح وإيدي كن بظل طاف المطر. اختبر في كل يوم انك على قلبي عزيز، تختبر في كل يوم انك على قلبي عزيز. اسمه برج حصين وآمن، واللي من قلبه يآمن يلقى في الرب النجاة. ده صلاة انزل وغطى عالأراضي والبشر، نوره يشرق مجده يملى أرضي من طلبه صبر. قال لي ما تخافش بدخولك وخروجك بالخطر، هالسرق من الريح وإيدي ومظلة في المطر. قال لي ما تخافش بدخولك وخروجك بالخطر، هالسرق من الريح وإيدي ومظلة في المطر. تختبر في كل يوم انك على قلبي عزيز، تختبر في كل يوم انك على قلبي عزيز. يرتي الفم بمديحه وافتخر طول عمري بيه، من هداني للمراعي من حملني على منكبي. عواز اللي ينادوله اللي يتكلوا عليه، دي الأسود بتجوع ولكن يشفعي نظر إليه. قال لي ما تخافش بدخولك وخروجك من الخطر، هستورك من الريح وإيدي. وخروجك من الخطر، هالصورة من الريح وإيدي والمظلة في المطر. تختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز، تختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز. بحب انا الكلمه بتاعه تختبر دي. ايوه اختبر اختبر اختبر كل يوم عندي اختبار. مش فاكر حكيت الحكايه اللي هقولها دي ولا لا؟ قول، هيستحملوك مش مشكله. لو انتوا سمعتوها مني اعملوا نفسكم ما سمعتوهاش وجاملوني. يعني انا كنت بحقد، عشان صوتي رايح، انا كنت بحقد على الناس اللي بيقولوا اختبارات الصراحه. يعني كل شوية يطلع واحد على المنبر يقول أنا حصل معايا الاختبار الفلاني، كنت محتاج، احنا صغيرين يعني محتاج جنيه، صغيرين كان الجنيه حاجة ليها معنى بالنسبة لسننا، وربنا بعت لي ايه جنيه، وانا اخويا ابقى محتاج نص جنيه واقعد اصلي عشان نص جنيه وما لقيش النص جنيه. فكل يمكن ما عندهمش فكة بس السماء ما عندهاش فكة. فعندي حقد كل ما واحد يطلع يقول انا، كان بتحصل كتير برضو في موضوع المذاكره، يقول لك انا ما ذاكرتش المنهج خالص وذاكرت الفصل الخامس وجه فيه الامتحان. انا بقى ذاكرت كل الفصل، كل المنهج ما عدا الفصل الخامس. فابقى كل واحد يطلع يحكي اختباره بالصله كده، يعني هتزهقني بايه؟ وكان عندي لغايه لما الرب فتح عيني على اللي بيحصل معايا. ف فوانا بقول اختبر، لا ده انا عندي لستة اختبارات اللي فاكرها، يعني اللي فاكرها اختبارات مادية وروحية. كنت محتاج صديق لقيت صديق، كنت محتاج شغل لقيت شغل، كنت محتاج شفاء لقيت شفاء. في حاجات لسه ما استجبتش صحيح، حاجات لسه بصللها، بس عندي اختبار. فلما بحكي لك دلوقتي بتسمع اختبارات اخ نادر، الاستاذ نادر واختباراتي، ممكن حياتك تتضايق. احسن، انا عايزك تتضايق، عايزك تتضايق، تروح تقول له وانا فين؟ انا عايز حقي، عايز حقي اختبارات. عايز اشعر، مش القضيه في قدر الفلوس اللي تيجي، بس اشعر ان انا موجود. اختبر في كل يوم اني على قلبك عزيز. هذه الكلمات ليك، عايزك تقعد متغاظ دلوقتي عشان تروح بالدافع ده للرب، تقول له انا عايز حقي منك بركه. تقول لنا ايه يا استاذ نادر قبل الترنيمه بتاعت لا يمكن ابدا استاهل؟ طبعا قرار الترنيمه بيقول يا ابويا السماوي، انا ما كنتش هبقى مرتاح من لو خلصنا الحلقه من غير ما نقول حاجه عن ابوه الله، لان ده موضوع مالي قلبي ومالي فكري وشغلني جدا هذه الايام. وشايف انه مشاكل كتير من البشر سببها عدم ادراكنا لابوه الله. عدو الخير هدفه، والى حد كبير او الى حد ما ناجح فيه، انه يعمل كوكب من الايتام. الارض كوكب ايتام، كوكب من الايتام، كوكب ايتام. تفتقر الى الشعور بابوه الله. بالظبط، نحن نفتقد، وكان ده هدف الشيطان من البدايه، من جنه، من الجنه. لما جاي يجرب حواء وادم، كل جهده وكل هدفه انه يفصل، يخلي زي الرب ما حطها في سوره المثل بتاع الابن اللي ساب ابوه، انه يخلي ادم زي الابن اللي ساب ابوه. عايز يوصل له فكره انه يعتقد انه يتيم، وجودي بعيد عنك احسن، فبكده الشيطان ييتمه. أيوه. يعيش بلا اب. حتى الجملة بتاعت أحقا قال الله، جملة كده، مش الله اللي خلقكم ونسككم، لا، جملة خبيثة شوية. أيوة. هو عايز يقول له إيه؟ هو كان آدم وحواء عايشين تحت كنف الله كأب بيرعاهم، مش شايلين هم أي حاجة. فهو عايز يقول له إنه الله، أنت مسلم له كده عمياني. وبدأ يشككه في صلاح الله، ده هو مخبي عليك خير. عشان يعني يعمل الفاصل ده، الاسفين، الاسفين ده، أنا دي الكلمة اللي كنت بدور عليها، ويخلي آدم يستقل عن الله، ويقطع نفسه من العلاقة الأبوية مع الله دي، فيبقى يتيم. والنسل كله طلع أيتام. والرب اليتيم محتاج إيه؟ محتاج أب، مش محتاج أب. فكان حل الله للبشرية أنه يتبناه. مش بيقول في رسالة أفسس أنه عيننا للتبني في المسيح، وبيقول أنه بما أننا بقينا أبناء بعمل المسيح اللي اتكلمنا عليه على الصليب وعهده ودمه، أرسل إلينا الروح القدس اللي هو سماه روح إيه؟ تبني كمان. يعني الروح القدس هو الروح الذي يفعل علاقتي مع الله كابن مع أبوه أو كبنت مع أبوها، يخليني أعيش ده حقا وصدقا، وأعيشه مترجم في حياتي. أصحى الصبح فاكره ومش نسيه، لأن الروح القدس بيشهد في روحي باستمرار إن أنا ابن لله. أعيشه مترجم في حياتي، واختبر في كل يوم. طيب استأذنك نقول الترنيمة لا يمكن أبدا أستاهل بعد فاصل قصير. أكيد. خليكم معانا، سيب الريموت جنبك تمسكوش، هنشوف مع بعض. هنخرج إلى فاصل إعلاني عن برامجنا في سات سبعة، ونعود نكمل فترة تسبيحنا وترنيمنا وتأملاتنا مع سيس نادر حنا في هنرنم. أعزائنا المشاهدين، العراق، نكمل وياكم بحلقات جديدة وعناوين جديدة نتشارك بها سوية. حابة أحيي شادرك، حابة أحيي ألين وجيهان وجوليا وحيدر، وحابة أقول لهم اتصلوا بينا بعد، إحنا منتظريكم في كل مكان. إذا كنتم بالعراق أو خارج العراق، ألو عراق موجود حتى نتشارك سوية ونكون دا نصلي ونسمع أخبار بعضنا البعض. ألو عراق في كل أسبوع مكمل وياكم مباشر. تابعونا. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. ونعرف ناس كتير بيجوا بيمشوا زي ما هم بجد يا خسارة. الخاطي يفضل حزين لما يسوع لأننا لا نعرف آخر إيه سواء. تورث ولادك الطهارة والعفة، لكن لما يشوفوك خاينة أو خاين يتعلموا منك. كن أمينا إلى الموت. ربنا موجود، الله لا يخلو منه مكان ولا زمان. الله عيناه تخترق. عظيم هو الله. يا عمي ما عم تصبط ليه؟ ايه اللي مساء الخير. مساء الخير يا لنوس. بعتقد لنوس فكرت جنيت شو قال فضي ما يحكي معك. جويس ما حدا شاف نزل عليك يا ماي. ما حدا سوري اكيد مكمل. ما عم بقدر الله يفوت على قلبي، ما عم بقدر انا انه صلي مضبوط. كنت بطلب بقول يا رب عاود اعرفك انت مين. وقت اللي انت كنت عم تبكي انا كنت عم ببكي، وقت اللي كنت انت عم تنجرح انا كنت عم بنجرح. يا رب بشكرك. صليتولي منيح وانا صرت صلي مضبوط وهلا الله جوات قلبي. غمرني بحبك وانا عاصي، وقلبك فاكر مش ناسي غامرني بحبك وانا عاصي وقلبك فاكر مش ناسي ان انا ابنك الغالي عليك ابنك الغالي عليك يا ابويا السماوي يا ابويا السماوي بحبك تنده تناديني وقبل ما جيلك بتجيني بحبك تنده تناديني وقبل ما جيلك بتجيني ما هو انا ابنك الغالي عليك ابنك الغالي عليك يا ابويا سماوي يا أبويا سماوي تحن علي وترعاني وإيدك دايما رفعاني حن عليا وترعاني وإيدك يا يسوع رفعاني علشان ابنك الغالي عليك ابنك الغالي عليك يا أبويا سماوي يا أبويا سماوي قلب النار ألاقيك فيها تاخدني في حضنك تخفيها في قلب النار ألاقيك فيها تاخدني في حضنك تطفيها وتقول ابنك الغالي عليك ابنك الغالي عليك يا أبويا السماوي يا أبويا السماوي بتشفي جروحي وأوجاعي وشايلني بحنان الراعي بتشفي جروحي وأوجاعي شايلني بحنان الراعي أصل أنا ابنك الغالي عليك ابنك الغالي عليك يا أبويا السماوي يا أبويا السماوي مينا عزفك لمسني من جوه ربنا يباركك انا ليه يا قسيس قعدت سنين طويله مش عارف اقول بابا انا متربي في كنيسه طبعا تقليديه ومشيخيه ومش عارف الحاجات دي بعيد عنك يطن كلنا يعني بنتعلم الحكايه كلمه انا كنت مش عارف اطلع حتى في صلاتي السريه مش عارف اقول له بابا بشوف الناس تقول لك بابا انا بص له كده انت غلطان في حاجه ولا خدت سنين في حياه الايمان ايوه عشان اقدر انطق دي في الصلاه واستمتع بيها واستطعمها كده. بابا يا نهار ابيض. ايوه ده بالتحديد اللي كنت بقوله لك قبل التميمة، ان الله ارسل روحه لينا يعلمنا يعني ايه الله بابا، ويصرخ فينا او يساعدنا نصرخ نقول يابا يابا الاب يا بابا الاب. والروح القدس هو اللي بيشفينا من كل ذكريات ومواقف في حياتنا واحداث عدت علينا قفلتنا قفلت قلوبنا. دي الحاجات اللي بتسد المسالك ما بين التفكير الذهني والايمان. بالظبط بتسد القلب. الانسان الطفل الصغير يعني طالع كده في الحياه قلبه مفتوح بيثق في كل الناس متوقع خير، لكن تيجي احداث كده يمكن من معامله او تربيه في البيت. تقدر تقول لي كده عناوين يعني بس الوقت لا يسمح، لكن هنقول ممكن انسداد اللي بيحصل من الاهل في البيت، من رموز السلطه عموما، لان انا ببص للسلطة الاهل المدرس النظر الام الخال العم الجد الخادم الخادم الكنسي ابونا سواء بتعليمه على الله او بسلوكه بيدي صوره لله. اقول لك حكايه عشان انا غايب ده حكايه. ايوه اخويا هو يا رب ما يكونش اتفرج عليا عشان ما يفضحنيش. مره حكى لي ايه مشكلته مع المروحه للكنيسه وهو صغير، اتخرج من ابتدائي الاعدادي يعني خلص ابتدائي وليهم فصول، ابتدائي لي فصل واعدادي لهم فصل. فخادم الكنيسه بص له كده، هو كان بيحب مجموعته ابتدائي، انت ولد انت مش هنا انت هناك، يلا اطلع اطلع من الفصل ده روح ده. هو بيقول له روح من ابتدائي لاعدادي، دي حاجه حلوه المفروض بيرقيه، بس طريقته والعنف والمشاوره والفوقيه دي انت غلطان. عقدته من الكنيسه وعقدته من ربنا، قفل بالضبه والمفتاح. فهذه الصوره يعني خليني اقولها لك كده بالبلدي عشان الوقت، احنا طبعا ده برنامج مش وعظ. نفسك يبقى وعظ طبعا. جدا بس هنعمل ايه؟ الايد العين بصيره، الايد بصيره والعين فصيره. كده الطفل عموما بيبص للسلطه، الطفل بيبص لكل حاجه فوق لانه هو اقصر من اي حد وكل الناس طوال، صح؟ ايوه. بس معنويا يعني مش حرفيا بيبص لرمز السلطه في حياته لفوق، صح؟ فانا بشوف ابويا او القسيس او المدرس او اي رمز للسلطه في حياتي ببص له لفوق، لو هذا الشخص اساء الي او قسى عليا فانا انا ببص لفوق كمان، ببص لله، عمل بقعه كانه عمل بقعه في الصوره في الازاز، وانا ببص لله لفوق اشوفه مبقع بكل البقع اللي الناس عملتها في حياتي، طفولتي ومدرستي واستهزاء زمايلي بيا مثلا، كل حاجه، او ظروف صعبه او تجربه انا عديت بيها او حادث او فقدان عزيز او غيره او غيره، وانا الشيطان ضحك عليا وخلاني اوصل للنتيجه الغلط، خلاني اسمح انه اما انا الجنيني، فاكر لما قلنا القلب هو الجنينه وانا الجنيني، خلاني اسمح لبذور غلط تطلع جوايا. انه انت فين يا رب وانت ليه بتعمل فيا كده، وانت وانا اسمح لافكار عدم الايمان في صلاح الله وفي محبته وفي ابوته انها تعشش جوايا وتكبر وتبرد قلبي وتعزلني عن الله وتحرمني من ابوته، وهو طول الوقت متالم ونفسه يطولني عشان يعرف يشفيني ويساعدني ويقدم لي احتياجاتي ويمسح من على هذا الزجاج الشفاف ما صنعته بقع تاثيرات العالم ورموز السلطه. باختصار شديد بنقول انه مفتاح مهم جدا للشفاء اللي الروح القدس يعمله جوايا هو ان انا اراديا اختار اغفر للناس اللي اسات الي في طفولتي او في صبايا او في شبابي او في اي مرحله من مراحل العمر. طب اسالك سؤال سريع، هو المسح الصوره اللي انت النموذجيه اللي بتعملها دي هي البقعه جايه من فوق يعني انا مسحها من تحت ولا بتمسح من فوق؟ يعني اشوف ازاي النقاء والشمس تطل عليا كده وتنور المربع بتاعي. الله هينظفها، بس هو محتاج إرادتي. محتاج إن أنا أتفق معه. أولا محتاج إن أقول له إن أنا غلطان وأنا آسف إن أنا صدقت أكاذيب عنك. لأن أنا الجنايني، أنا المسؤول. أنا اللي صدق، كان بإيدي صدق هذه الأكاذيب أو إن أنا ما صدقهاش. وأقول له يا رب إن أنا برفض وبلفظ وبجحد هذه الأكاذيب، وبعتنق وبأعانق الحق اللي عنك اللي بيقول إن أنت أبويا وبصدقه، لأن دي الحقيقة. أمين. والحاجة التانية بوظف إرادتي في إن أنا يا رب بختار إن أنا أغفر لمن أساء إلي وشوه صورتك في عينيا. هنا ده الجزء بتاعي. الجزء بتاع الله إن هو يشفي الجروح ويمسح البقع ويغرقني بحضوره وبحبه وبخيره. أمين. عندي إيمان إنه في أحباء مشاهدين بيستقبلوا هذه الأمور بالروح القدس. وبمناسبة الجنينة إحنا ونقول إنك سهران الزرعاية وإنت تكبر. أنا بتهيألي يعني ما بتخيل إنه هو اللي يمسح كل البقع اللي من تحت واللي من فوق، بس أنا أقول له أعمل كده. هطول السكة وإحنا جايين كنا بنتكلم على إنه الشفاء بيحصل والجروح من الآخرين بتتغفر وتنظف. إنك سهران على الزرعاية وإنت تكبر وإنت إيه تأمن وصول السائر للغاية. أنا مطمن، أنا مطمن. بعمل قليل وعارف إن الكتير عليك، زي الفلاح اللي بيزرع لكن النبع عليك. بعمل قليل وعارف إن الكتير عليك، زي الفلاح اللي بيزرع لكن النبع عليك. أنا مطمن، أنا مطمن إنك سهران عالزرعايا. أنت تكبر وأنت تأمن وصول السائر للغاية. أنا مطمن، أنا مطمن إنك سهران عالزرعايا. انت تكبر وانت تأمن وصول السائر للغاية. الشمس انغابت وانا ماشي وضحكوا الناس عليا، راح اكمل في الليل مشواري لهي شمسة تطلع فيا. الشمس انغابت وانا ماشي وضحكوا الناس عليا، راح اكمل في الليل مشواري ما هي شمسك طلع فيه. وانا مطمن، انا مطمن يا ناس الليل باخره كنت فيه ابا حنين كل الازمات يغره. أنا مطمن، أنا مطمن يا ناس الليل في آخره وكنت في قد حنين كل الأزمات يمروا. متفاجئ في الغروب ابشي، ده السيد قال وكلامه يتم. في العالم هيكون ليكم ضيق لكن انا غلبت العالم. مش متفاجئ في الغروب ابشي، ده السيد قالوا كلامه يتم في العالم هيكون ليكم لي لكن انا غلبت العالم انا مطمن انا مطمن هو الحامي ورب العينة انا رافع ايدي بصلي ليه لكن هو شايل الشيلة انا مطمن انا مطمن هو الحامي ورب العينة وانا رافع ايدي بصلي ليه لكن هو شايل الشيلة. هاليلويا هاليلويا. انت ما دمت في ايد اب حنين. ايوه اب حنين. حل مشاكلنا ان احنا ندرك حقيقه ان الله ابونا. الرب يسوع اولا قال لما تصلوا قولوا يا بابا يا ابا. أيوة. واللي مننا مع الاعتبار قسيس نادر انه الله ديان كل الارض. ايوه فممكن نقول له يا ايها الديان الاعظم. مع الاعتبار انه الخالق لكل من اول الذره والنواه لغايه هذا الكون الكبير اللي احنا مش عارفين نجيب اخره. فما قلناش قول ايوه هو في كل الصفات دي. ايوه لكن اول ما قال انتوا تصلوا تقولوا ايه قال أيوة. انا اتواصل معاه بهذه الصفه ان هو ابويا زي رئيس اركان الجيش. رئيس اركان الجيش مالنا بيه دلوقتي ده في تنزانيا. في تنزانيا ماشي. ده لو ظهر في أي وحدة عسكرية كهرباء يعني الدنيا هتتقلب صح؟ لكن بيدخل البيت يحصل إيه؟ ابنه ممكن يتشعبط عليه ويشده من شعره ويلطشه بالألم وحاجات زي كده. أنا طبعا مش بشجع حد إنه يعمل كده لكن الصفة اللي الله قال نتعامل معاه من خلالها وبيها هي أنا يا بابا. أنا بحب يعني غير اللعب والهزار بحب حتى كمان في وقت الحاجة يخبط عليه بالليل. ممنوع حد يتصل. أنت عارف أنا بزعق الناس اللي بتكلمني بالليل. وبرد عليهم كده قالوا ألو عشان أديله إيحاء أنه يتكلم بالليل وما يتكلمش تاني بالليل. بس ابني يدخل عليه في أي وقت. أيوه. يصحيني من أحلى نومة يقول لي جاني حلم كنت بحلم ببنتين. فليه كل الحق يصحي ما اقدرش اقول له لا. لكن لو كان حتى معلش يعني اسيس كنيسه مثلا معلش يعني اتصل بيا الساعه واحدة بالليل هقول له يعني مش هكون مبسوط على الاقل. الرب يسوع كان حريص جدا جدا انه يوصل النقطه دي لان هي الدواء وهي الشفاء وهي العلاج. اللي مننا قرا الموعظه على الجبل وهي تجميع لتعليم الرب يسوع المسيح علم فيها عن مواضيع مختلفه خالص. من اول الصوم للصلاه لازاي تصلي لحاجات كتير قوي ولكن ايا كان الموضوع اللي بيتكلم فيه يذكر كلمه التواصل مع الله على اساس ان هو ابوك. لما تصلي صلي لابيك الذي في الخفاء. لما تصوم ابوك الذي في الخفاء هو يرى ويجازيك علانيه. لما تطلب احتياجاتك ما ترددش كلام وانت فاهم ان كلامك في الهوى. ده ابوك عارف اتقالت. انا عديتهم مش بصراحه مش فاكر كم مره بس كتير أبوك. جدا كانه بلغه الكمبيوتر دلوقتي. وهو بيعلمنا عن مواضيع مختلفه بيعمل لنا ريبروجرامينج بيشجعنا انك تروح للكنترول بانل تعمل ان انستول لبرنامج انا يتيم. أيوه. انا ملياش ظهر. أيه. انا بطولي انا اذا ما عملتش حاجه لنفسي هضيع. ليه انا ليه اب. النقطه دي لو وصلت وانا بصلي من كل قلبي ان كل واحد وواحده بيشاهدونا يسمح للروح القدس انه يزرعها جوه روحه. انا ما اعرفش ازرعها لوحدي. لا يا عايز اروح القدس. ايوه بس انا افتح قلبي اصدق اعتنق واعانق هذه الحقيقه ان انا بصدق يا الله يا رب ان انت ابويا. قبل ما نرنم انا مطمن وانا وياه نقول كمان انا مطمن ونفسنا نشيع هذه الروح في حلقتنا النهارده. بنعتذر لاحبائنا اللي بيتصلوا بينا عبر التليفونات. عندنا مشكله تقنيه في موضوع التواصل عبر التليفون فبنعتذر لكم. بحب نسمعكم دايما وبندعوكم انه لو تحبوا تشاركوا الافكار اللي جواكم عن طريق صفحة الفيسبوك. ندعوكم انكم تنفتحوا علينا وتشاركوا عشان عدد اكبر يشوف كمان من خلال الانترنت. انا مطمن وانا وياه. اصله ابويا. اصل ابويا هو الهي. احنا ما كانتش الحلقه موضوع عن الابوه، كانت اطول رحله، بس الابوه على ما تاخد من هنا لهنا دي طلعت مش عايزه وقت طويل، دي عايزه لمسه الروح القدس. صحيح. امين الرب يلمس. لولا أشني على كفي أمشي فخور وأنا ماشي معاه زي الطفل الإيد والدي. أنا مطمن وأنا وياه أصلنا أشني على كفي أمشي فخور وأنا ماشي معاه زي الطفل الإيد والدي. أصلي أبويا هو إلهي هو صنعني وهو فداني إزاي بعد ما جي ونكاني أنسى وأقول إنه بينساني. أصلي أبويا هو إلهي هو صنعني وهو فداني إزاي بعد ما جي ونكاني أنسى وأقول إنه بينساني. أجري ورفرف أنا بجناحي من فرحتي إني ليسوع يوم عن يوم بتزيد أفراحي مهما قابلت عطاش أو جوع. أجري ورفرف أنا بجناحي من فرحتي إني ليسوع يوم عن يوم بتزيد أفراحي مهما قابلت عطاش أو جوع. أصلي أبويا هو إلهي هو صنعني وهو فداني إزاي بعد ما جي ونكاني أنسى وأقول إنه بينساني. أصلي أبويا كل أمالي أنت الراحة لكل جريح لحظة بلحظة لقيت أيامي مش متروكة لعصف الريح. أنت يا ربي كل أمالي أنت الراحة لكل جريح لحظة بلحظة رأيت أيامي مش متروك العصر الريح. أصلي أبويا هو إلهي هو صنعني وهو فداني زي بعد ما جيتك أنسى وأقول إنه إنساني. أصلي أبويا هو إلهي هو صنعني وهو فداني ازاي بعد ما جي ونكاني انسى واقول انه بينساني. هللويا. امين امين. نفسي يا احبائنا المشاهدين الحقيقه اطلب ده من الروح القدس من الله انه يعمل الامور اللي احنا بنشوفها صعبه قوي قوي قوي ان انا اصدق فكرة عميقة زي دي وتغير بقى في جدول يومي وأجندتي وطريقة تفكيري وتحول مساري وأفكاري. افتكر حصل حاجة مع أخويا مهندس ديكور شاطر جدا، فكان عندي تعديل في أوضة من الأوض جبت لها كذا مهندس من اصحابي يعني، وكله قال لي لا ما تنفعش. فطلبت من الراجل يعني اخويا، قلت له تعالى اتصرف. فكل الحلول قالت لا. فوقف كده قال لي انت عايز تعمل ايه؟ عايز تعمل كذا وكذا. طيب انقل الباب ده، حطه من هنا، هاته هنا. بس انا كنت قضيت في الحكايه دي مثلا شهرين. انقل الباب، هات الباب ده، جيب لك بنا ايه في الحته دي، وافتح لك الحته، غير مكان الباب. ايوه، والوضع كله اللي انت عايزه يحصل. والكتاب يعلمنا ان الرب يسوع قال عن نفسه انا هو الباب. غير مكان الباب والرب يدي لك فرحه. انا خايف دايما الوقت الباب بيقفل على اصبعنا. باب البرنامج، باب الحلقه. انا بشكر احبائي العازفين اشرف، اميل، مينا، امير، سامي، ايهاب، بشكركم لوجودكم. موسيقاكم مش بتخلي الترنيم حلو، موسيقاكم جزء من الترنيم، واحنا فرحانين بوجودكم. بشكرك قسيس نادر على وجودك معنا. عفوا، اشكرك على استضافتك، انت باركتنا وباركت احبائنا المشاهدين. نصلي ان كل كلمه قالت تكون بتوصل بروح القدس. عايز اختم بترنيمه من ترانيمك بقى. احنا قلنا برفع ذبيحتي بفرح. ايوه، وانا بعصاي عبرت الاردن، والنهارده معايا عايز اقول بفرح بيك. بفرح بيك. بفرح بيك. بفرح بيك. ولو البرنامج الباب قفل على اصبعنا، احنا في حضور ربنا. نصلي احبائنا المشاهدين انكم تتابعونا كل يوم ثلاث في برنامج هنرنم، وتكونوا موجودين معنا على صفحة الفيسبوك، بيج بتاعت الفيسبوك، ونكون سعداء بتعليقاتكم ومشاركاتكم. قولوا معايا بفرح بيك. بفرح بيك. بفرح بيك، بفرح بيك، وهمومي بطرح عليك. بفرح بيك، بفرح بيك، وهمومي بطرح عليك. يلي بتضمن عمري وبكره وبتفكر يا نبيع، يلي بتضمن عمري وبكره وبتفكر يا نبيع. في الصحراء وما بتغزل اتكلوا عليك، وحدك تدي القلب امان وسط ظروفي الصعبه كمان. صوتك يملى كياني بفرحة ودموعي بتمسح ايديك، وحدك تدي القلب امان وسط ظروفي الصعبة كمان. صوتك يملى كياني بفرحة ودموعي بتمسح ايديك. يلي بتضمن عمري وبكرة وبتفكر يا نبيع في الصحراء، يلي بتضمن عمري وبكرة وبتفكر يا نبيع في الصحراء، وبدي اغسل اللي اتكلوا عليك. بفرح بيك طول ايامي ههتف ليك، بفرح بيك، بفرح بيك طول ايامي ههتف ليك. يلي بتضمن عمري وبكره وبتفكر يا نبيع، يلي بتضمن عمري وبكره وما بتغزل اللي اتكلوا عليك. شهوة قلبي عيش ايامي وتكون افكاري واحلامي، عمل ايدي ويا كلامي. رجع التاني تبص عليه هو مش على 25 سنة من الصمت.